فإنه قيمة سلوكه تعالى قبل الإنسان الذي يمكن النجار بدافع إنسانه ليصونها وليحل مشكلته بذلك والذي قدم له الدار صديق أو قريب أول إنسان لنفرد لأنه يريد أن يخرج بعد سنوات من هذه الدار إلا بشرط أن يأخذ نية هذا تبرير من أمامه طبعا لأي تبرير بسبب أن هذه الجرثومة الأولى ذهب وفي هذه اللحظة يجب أن نفرد الحجر الثاني على هذا الإنسان بس إذا ما فعلنا ذلك هذا الإنسان قال لن أخرج من الدار إطلاقا إلا للمبلغ نعم وجيء فدفع له هذا المبلغ هذا المبلغ القريب منه ما الذي يحصل يحفظ الذي يحصل كما لو أنك لمست حجرا كبيرا فوق من حجر نعم ودفعتها دفعا بسيطا بمجرد أن دفعت هذا الحجر دفعا بسيطا انقلب القلب الأولى لاحظوا النهي العلمية لما ينقلب القلب الأولى القوة الدافعة تساوي قوة يده لكن لو لم تأتي يدا لتمسك هذا الحجر بعد القلب الأولى فتضاعف القوة الثانية في هذا الحجر للاندفاع فالقلب الثاني تأتي بقوة مداعبة عندما تأتي البلد الثالث وتتكون قوة مضاعفة ضرب قد المرتين مرة ثانية ستهندس وتتضاعف القدوم ولذلك تنظر إلى هذا الحجر في بادئ أمره يقتل بشكل يؤمن فإذا ترك تعذر دورته فإذا ترك صار كأنه البر وكلما استمر أكثر كلما قوة الاندفاع كانت في باطنه هذا الحجر أكثر تماما هذا الأمر ينطبق على حالة سابقة من هذا المرء عندما أبى أن يخرج من الدار إلا أن يأخذ صاحب الدار يفكر طيب أنا ما الذي كلفني أن أدفع هذا المبلغ ينبغي أن أقتص من أي إنسان آخر يأخذ هذا المبلغ من الإنسان الآخر الذي يريد أن يدخله إلى داره صحيح أم لا المالك يأتي للمستأجر الجديد يقول نعم أجرك الدار بكذا لكن ادفع فوقه كذا ما ظن لماذا الدافع الخفي ما هو الدافع الخفي أن فلان من الناس قد أخذ منه فإذا أعطى الاندفاع السيء إلى هذا الانفراد تضاعف السوء تأتي الحلقة الثالثة بدفع أقوى الحلقة الرابعة بدفع أقوى إلى أن يصلح الأمر سيئا وإذا أصبح الأمر سيارا طبعا تحول هذا الخلق كما قلنا إلى ما يشبه بالدين انتشرت في المجتمع وتوزعت في أنحائه وهذا ما يجري الآن هذا ما يجري الشرعية التي على أساسها يدافع الرجل عن نفسه أما الآن إن كان استأجرت دارا من صاحبه نعم حفظ ورعاية الأمانة تقتديني إذا حان خروج من الدار أن أسلمها كما أخذ وأن لا أطالب الرجل بشيء لكن الحقيقة ما الذي يحصل؟ يحصل أن سلسلة انفجرت فلان أخذ إذا ينبغي أن أخذ وعندما أخذ الذي أخذت منه هو الآخر فيقتص من الإنسان الآخر ولا تزر وازرة وزر أخرى ولذلك هذا العمل خيانة من شر أنواع الخيانات فضلا عن أنها تدمر المجتمع في أسوأ الأزمات إذا على الله عز وجل فيما يقوله المصطفى ان الرجل الامام منا سيستيقظ وقد ذهبت الامانه من قلبه. لا، لان هذا هو معنى كلام رسول الله، ان يصيب المجتمع الفوضى، الرقابه التي ترعى الامانه زالت، الماء الذي تحدث عنه رسول الله في المكه الاول الذي به نفي شكل الامانه في القلوب، لم نعد نستعمل هذا الماء. ما هو هذا الماء؟ كتاب الله، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبلت الامانه، لما جبلت الامانه جاءت الجراثيم الفتاكه التي بدات بجرثومه واحده. كل هذه الاشياء هي التي تفعل فعل هذا، والامر كما يكتب بهذا الشكل يكتب ايضا بالمقابل بالشكل المناسب. اذكر انني عندما كنت في السنوات الاخيره في القاهره ادرس موسدا من الجامعه، كنت قد استاجرت في دار، دخلت دون اي جنود يدفع، لان هذه العاده لم تكن قد انتشرت بعد. بقيت سنوات في هذه الدار، لما انتهيت من دراستي وبدات اطفي اعمالي كان مبدا الفروض او الخلوق قد انتشر انتشارا كبيرا بالطريقه التي قلتها لك. ولما حان تسليم الدار جاء من يتصل بي ويغريني بالمجالس لكي اسلم الدار له، ويقسم لي هذه المجالس وصاحب الدار لا علم له بشيء. يقول اين انت من الامانه التي حملك الله عز وجل اياها؟ اين؟ وطبعا انا عندما اخذ هذا المبلغ من المال استمره ان اشعر بنفسك مثل هذا العمل، فالانسان الذي شرب الكاس الاولى انتفى لها فدفعته الى الكاس الثاني. هكذا تفعل الجنسون، هكذا تفعل. لو انني كبير لتورطت ربما، لكن طبعا انسان لا يزال طويلا، لا تزال الجنسيه بعيده عنه، استطيع ان يرعى الشخص. وهذا ما حصل، ذهبت الى صاحب الدار في متجره وقلت له بعد كذا يوم ساسلمك الدار، فلتكن على علم بهذا الموضوع. الرجل طبعا حدث اختلاف كبير، وما صدق ان يكون الامر بهذا الشكل. نعم، وظن انني ساطالبه بشيء، ليس لي حق ان اطالبك باي شيء. نعم، تصور ان هذا الخط السليم ماذا يصنع؟ يغري صاحب الدار بان يعامل هو الاخر بدونه المستاجر الجديد بهذا الخط السليم، ذلك لانني لم اخذ منه شيئا، اذا لم يجد نفسه مندفعا عندما يستقبل مستاجرا جديدا لان يقول له نعم الاجره كذا والخلوه كذا، لانه يريد ان يرمم الجرح الذي انتابه مني، انا اخذت منه شيئا فهو يريد ان ياخذه من المستاجر الاخر. لكن كيف تكون المعالجه؟ المعالجه ان لا في انسان مثل سياخذ، لما لم اخذ منه هو ايضا بدوره اعلم هذا استقبل مستاجر بعدي ولم ياخذ منه شيئا. اقول هذا لمن يريد ان يقول هذا طيار فرد نفسه، لا يفرد التيار السيء نفسه الا عندما تتخاذل عن مقاومه هذا التيار، عندما تتخاذل عن مقاومه هذا التيار يفرد التيار نفسه، لكن لا تتخاذل.